بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وغطائي حول الرمال تلفني بل من وراء سبحانه ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله عز وجل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من حيرة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كل هذه النظام. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها لكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وأبى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله. كان من المقرر أن نتحدث اليوم في خطبة الجمعة عن موضوع ولكنكم قوم تستعجلون، ولكن لكل مقام مقال، فننتظر إلى موعظة الموت، حيث أن هذا المقام الآن هو مقام الموت. والموت عباد الله كما أخبر عنه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، كتبه الله عز وجل على كل حي. ولذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة لنا جميعا ألا نغتر بهذه الحياة الدنيا، وألا نركن إلى هذه الحياة الدنيا، كما جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمركبين ثم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بكتفي ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا هذه الأمة في شخص عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. تخيل عبد الله ذلك الغريب الذي سافر إلى غير بلده وإلى غير وطنه، ماذا يكون حال ذلك الغريب؟ إنه لا يمني نفسه بالبقاء في هذه البلد، يريد أن يقضي حاجته ثم يرجع بعد ذلك إلى أهله ووطنه وعشيرته، أليس كذلك؟ هذا هو حال المؤمن عباد الله في هذه الحياة فإن عاش في هذه الحياة الدنيا لا يمني نفسه بالبقاء فيها. كن في الدنيا كأنك غريب أو على بها سبيل. هذا الرجل الذي يسير في طريق يكون عابرا لهذا الطريق عابر سبيل. إذا ما جلس ذلك الرجل للاستراحة تحت ظل شجرة أو ما شابه ذلك يستريح من عناء السير، ماذا يفعل بعد ذلك؟ لابد له أن يذهب ولابد له أن يستمر في طريقه. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا في شخص عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: كنت الدنيا كأنك غريبا أو عابر سبيلا. ولذا كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما بعد ذلك بعد هذه الوصية يقول للناس ناصحا وواعظا لهم: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا جاء عليك الليل لا تمني نفسك بأنه سيأتي عليك الصباح. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، خذ من صحتك في وقت العافية وفي وقت الصحة والقوة من طاعة الله سبحانه وتعالى للأيام التي تكون فيها طريحا للفراش، للأوقات والأيام التي تكون فيها مريضا. أنت الآن عبد الله في كامل صحتك تستطيع أن تأتي إلى المسجد فتصلي الفرائض الخمسة، تستطيع أن تصوم لله عز وجل، تستطيع أن تذهب لعيادة المرضى، تستطيع أن تذهب لصلة الأرحام، تستطيع أن تشيع جنازة، تستطيع أن تفعل كذا وكذا من أمور الخير، ذلك في حال صحتك عبد الله. بعد ذلك إذا ما ابتلاك الله عز وجل بمرض لا تستطيع أن تقوم كما كنت تقوم به من تلك الطاعات التي تقربك إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وكما قيل أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يشعر بها إلا المرضى. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أنت الآن في هذه الحياة الدنيا في دار الاختبار وفي دار العمل، كما قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: أيها الناس، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أنت في هذه الحياة الدنيا تزرع وتجني عند الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة ما قد زرعته في هذه الحياة الدنيا، إن كان خيرا فخيرا وإن كان شرا فشرا. فلا بد للعبد عباد الله وهو في هذه الحياة الدنيا أن يستغل وجوده في هذه الحياة الدنيا. أرأيت إلى الذي مات عبد الله؟ إن سألت الميت الآن ما هي أمنيتك عبد الله؟ يقول: أن يرد إلى الدنيا. لماذا؟ من أجل الأموال لا، من أجل المنصب والأولاد لا، من أجل أن يصلي لله عز وجل ولو ركعتين، من أجل أن يصوم لله عز وجل ولو يوم واحدا في سبيل الله عز وجل، من أجل أن يحضر صلاة الجماعة في المسجد مع المسلمين، من أجل أن يقرأ آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يسبح تسبيحا أو أن يكبر تكبيرا أو أن ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. فنحن عباد الله جميعا ما زلنا في هذه الأمنية إلى هذه اللحظة نستطيع أن نعمل صالحا يقربنا إلى ربنا عز وجل. ولكن للأسف الشديد عباد الله، البعض منا لا يتذكر الموت إلا إذا مات له قريب، إلا إذا مات له حبيب، إلا إذا مات له صديق، إلا إذا مات له جار أو ما شابه ذلك. أما أن نتذكر الموت فهذا لا يفعله إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. وهذا عكس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا عليه الصلاة والسلام أن نكثر من الموت أن نكثر من ذكر الموت. قال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هذه اللذات. لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذكر الموت ولكن قال أكثروا أكثروا من ذكر هذه اللذات. فما من لذة عباد الله إلا والموت يلخصها إذا ما تذكرها الإنسان. أنت إن كنت الآن تعيش في نعيم تذكر الموت لابد أن يلخص عليك هذه العيشة التي تعيشها في هذه الحياة الدنيا. فيجب على العبد عباد الله أن يسارع وأن يهاجر بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. والموت عباد الله لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا يعرف مريضا ولا صحيحا ولا يعرف شابا ولا شيخا. وإنما كما قال رب العزة سبحانه وتعالى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل أنثى وإن طالت سلامته يوما على الأعناق محمول فلا غافل عن العمل وغره طول الأمل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل فلابد أن تضع عبد الله في هذا الصندوق لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى يوم لا تستطيع أن تصلي لله عز وجل ولا أن تقوم بطاعات الدنيا. اعمل وأنت في هذه الحياة الدنيا يا من تعصي الله عز وجل تب إلى الله سبحانه وتعالى. الموت عباد الله لا يستأذن على أحد الموت لا يستأذن على أحد. قال لي أحد أبناء المتوفي الآن أنه صلى صلاة الفجر ثم أراد أن يأخذ بعض الأدوية فجاءته المرية لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا يعرف كذلك السبب. ونحن عباد الله نعيش في مجتمع ونخالط الناس وترى فلان مات هذا ثم جاء أهله ليقضوه فوجده قد مات سلم عليك وبعد لقائه قالوا لك فلان الذي سلم عليك الآن قد مات أو ما شابه ذلك. ألا يكون ذلك عباد الله عظة وموعظة لا نحن في هذه الحياة الدنيا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فسأله أي الناس أعطل يا رسول الله أو قال أي الناس أبيس يا رسول الله أي الناس أبيس أي الناس أعطل. فقال عليه الصلاة والسلام أكثرهم الموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس أولئك الوقلاء. ماذا فعلوا؟ ذهبوا بشرف الدنيا وبكرامة الآخرة ذهبوا بشرف الدنيا وبكرامة الآخرة. الإمام الشافعي رحمة الله تبارك وتعالى عليه ذلك الإمام الهمام رحمه الله تبارك وتعالى لما دخلوا عليه في مرض موته يسألونه كيف حالك كيف تجدك فقال أجدني من الدنيا راحلة أو عن الدنيا راحلة وللإخوان مفارقة وللإخوان مفارقة ولربي عز وجل ملاقيا ولكأس المنية شاربا ولكأس المنية شاربا. ولا أدري أنفسي تعرض على الجنة فأسير إلى الجنة فأهنيها أم تسير إلى النار فأعزيها. لا أدري واحد منا عباد الله ولكن جعل الله عز وجل الأعمال تقربنا في هذه الحياة الدنيا إلى ربنا سبحانه وتعالى. فيا عبد الله، يا من أعرضت عن طاعة الله سبحانه وتعالى، يا من لا تأتي المسجد إلا في يوم الجمعة، يا من لم تحافظ على صلاة الجماعة، يا من لم تتق الله عز وجل في الخلوة ولا في العلن، يا من تفعل ذلك اتق الله، والله سيأتيك الموت. نحن الآن عباد الله في أفضل أيام الأسبوع أقبلنا إلى بيت الله سبحانه وتعالى. منا من اعتاد على صلاة الجمعة وهو يعلم أن هذا اليوم هو عيد في اجتماع المسلمين، فيأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى. ومنا والله عباد الله من لم يأتي إلى المسجد إلا من أجل أن يصلي على الجنازة. من أجل ماذا؟ من أجل أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا حق من حق المسلم على أخيه المسلم. لا، من أجل المجاملة فقط، حتى لا يقال فلان ما أتى إلي عند وفاة أبي أو عند وفاة أخي أو ما شابه ذلك، بل ومن الناس وهو الأعجل من ذلك من هو الآن خارج المسجد ماذا ينتظر؟ أليس هذا العبد مسلم وكتب في بطاقته بأنه مسلم وأنه سمي بأسماء المسلمين؟ أراه من الآن عباد الله ينتظروننا بعد صلاة الجماعة ليشيعوا هذه الجنازة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلم، متى ستدخل إلى بيت الله سبحانه وتعالى؟ فوالله الذي لا إله غيره، إن لم تدخله اليوم على قدميك ستدخله غدا محمولا على الأعناق، يوم أن تسأل يوم القيامة. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عباد الله، من لم يكن الموت واعظه فلا واعظ له، من لم يكن الموت واعظه فلا واعظ له. متى سيتعظ هذا العبد الذي يجلس الآن على الرصيف، والذي يجلس الآن ويقف خارج المسجد؟ متى سينتهي عن غيره؟ متى سيدخل إلى بيت الله سبحانه وتعالى؟ ومن العجيب كذلك أنه يشيع هذا الميت إلى مثواه، وليس هذا هو مثواه الأخير كما يقول ذلك الكثير من الناس. فلو أننا متنا واسترحنا لكان الموت أفضل لنا، ولكنه بعد الموت بعثة، وبعد البعث نشور، وبعد النشور حسابا، وبعد الحساب عباد الله، إما إلى جنة وإما إلى نار. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتوبوا عباد الله إلى الله سبحانه وتعالى، فالمقام مقام وعظ، والمقام مقام تدبير. إن لم تبتعد عبد الله الآن فمتى ستبتعد؟ الذي يقدر على الذنوب والمعاصي، متى ستنتهي عن غيك الذي أعرض عن بيوت الله سبحانه وتعالى، والذي لا يصلي في جماعة، والذي ترك صلاة الجماعة، والذي ترك المسجد؟ متى سيأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى؟ توبوا إلى الله عز وجل. فالسعيد عباد الله من وعظ بغيره. وأقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، لا نريد الإطالة ولكنها هي موعظة، ولكنها هي تذكرة. كما ذكرنا بداية أن هذا الموت لا يستلف أحدا من الناس، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يبعث لنا رسائل. هذه الرسائل نراها في موت الفجأة، هذه الرسائل نراها في موت الأقارب والأحباب، هذه الرسائل نراها في موت الشباب، هذه الرسائل نراها في موت الحوادث وما شابه ذلك. هذه رسائل يبعثها الله عز وجل إلينا. وكم من إنسان عباد الله التزم بمنهج الله سبحانه وتعالى عند وفاة طريق أو عند وفاة حبيب، أو رأى أمامه وفاة إنسان فجأة فارتعد وخاف واقترب من ربه سبحانه وتعالى. فالموت مما لا شك فيه أنه عبرة، والموت مما لا شك فيه أنه عبرة لكل معتبر، كما قلنا لا نعرف صغيرا ولا كبيرا، وكل إنسان منا كما قال ربنا سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت. هل استشعرت أيها المسلم يدنا الخمسين والستين والسبعين والأربعين والثلاثين وأكثر من ذلك وأقل، هل استشعرت هذه الآية كل نفس ذائقة الموت؟ قبلها يقول ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أي لو كنتم في قلاع ولو كنتم في خصوف أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى. عباد الله، نحن في هذه الحياة الدنيا إذا كان هناك علاقة بينك وبين إنسان تحبه في الله عز وجل، هذا الإنسان لا بد أن تفارقه، إما أن تفارقه وأنت بالموت تسبقه إلى الموت، وإما أن يفارقك هو بالموت كذلك يسبقك إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة رضي الله عنها، وجاءها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعها يوما تدعو بهذا الدعاء تقول اللهم متعني بزوجي، يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم متعني بأبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه، اللهم متعني بأخي أي بمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه، اللهم متعني بهم، يعني تريد أن يعيشوا زمنا طويلا حتى تتمتع بصحبتهم وبمجالستهم في هذه الحياة الدنيا. صحح لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعوت الله عز وجل بآجال مضروبة وبأرزاق مقصودة لا يؤخر منها شيء قبل حلمه ولا يؤجل منها شيء بعد حلمه. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تدعو الله عز وجل بأن يدخلها الجنة وأن يبعدها سبحانه وتعالى عن النار. لا يؤخر من أجل الإنسان عباد الله لحظة ولا يقدم من الإنسان لحظة. لذلك نقول عباد الله في أنفاس تخرج ولا تدخل أو تدخل ولا تخرج، كل ذلك مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. والعبد منا في بطن أمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وفيه أخبر عليه الصلاة والسلام أن العبد يكتب أجله وهو في بطن أمه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله كما قلنا لا نريد الإطالة، ولكنها موعظة وموعظة وعبرة لمن يعتبر. فمن أراد العظة فالموت يكفيه، ومن لم يكن الموت واعظا فلا واعظ له. يكرر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أجلس يا رسول الله؟ قال أكثرهم الموت ذنبا وأحسنهم لما بعده استغفارا. أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وبكرامة الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يغفر لميتنا وأن يرحمه رحمة واسعة وأن يعيذه من عذاب النار ومن عذاب القبر وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا يجعلها حفرة من حفر النار. كما نسأل سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم خيرا. نسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا بيتا إلا رحمته ولا علوا إلا خصمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا غائبا إلا بالخير رددته ولا دينا إلا قضيته ولا همهما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ذرا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا مولانا شقيا ولا محروما. اللهم أمنا.